حديثها 166 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال زيد كره ثابت خديج رازي بن ياقوتي تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جاركش جارا ما باشيف القلب غنبري كرسلافة خدي لبن ثم قام إلى الصلاة بشتهن جراب وقستان بيجك قلت بيجت من قوت كم كان بين الأذان والسحور كانت فترة هبو اتنف بين بانجي وخرنا باشيف دا قال بيجت من قوت قدر 50 آية كما تخان بنا 50 آية.